قل لم تؤمنوا ولكن Thank you. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم Oh, yeah.

وأخرج ضحيها والأرض وبعد ذلك دخل بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية هل أتاك حديث هل أتاك حديث الغاشية Thank you. فيعذبه الله العذاب صدق الله.